بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في هذه الحلقات المباركة لشرح مقرر القواعد الفقهية في المستوى الثاني من كلية الشريعة. هذا المنهج أو هذا المقرر يتكون من عدد من العناصر، فأول عناصر هذا المنهج مقدمة لعلم القواعد الفقهية، ثم أيضا نتناول ثلاثا من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي. أول هذه القواعد قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها من قواعد، ثم أيضا بعدها قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يندرج تحتها من قواعد، ثم أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير وما يندرج تحتها من قواعد، ثم بعض القواعد الكلية الأخرى التي هي أقل درجة من القواعد الكبرى، ومنها قاعدة إهمال الكلام أولى من إهماله وما يندرج تحتها من قواعد، ثم أيضا قواعد أخرى في هذا الجانب. بعد هذه المقدمة اليسيرة ننطلق في بيان عناصر منهجنا لهذا الفصل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وسيلة للفقه والعلم الشرعي، وأن ييسر لنا التعرف على هذا العلم والفقه فيه ومعرفته، لأن علم القواعد الفقهية في الحقيقة متعلق بعلم الفقه، وأهميته تنبع من أهمية الفقه الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجانب الأهمية في الحقيقة هو أحد جوانب مقدمة هذا العلم، ولكن لا نريد أن نتحدث ونستبق الحديث عنه الآن ونجعله في مكانه، فنبدأ إن شاء الله تعالى الآن في تعريف القاعدة الفقهية في اللغة والإصطلاح. فالقاعدة الفقهية مكونة كما هو ظاهر من لفظتين، من لفظة القاعدة وأيضا من لفظة الفقهية. فأولا نتعرف على معاني مفردات هاتين، أو على معاني هاتين المفردتين كل منهما على حدة، ثم أيضا نتعرف على معناها بعد أن اجتمعت وصارت تشكل مصطلحا لهذا العلم. فالقاعدة في اللغة مادة قاعدة في اللغة المكونة من القاف والعين والدال، تعني الاستقرار والثبات. فإذا معنى قاعدة أو مادة قاعدة تدل في اللغة على معنى الاستقرار والثبات، وإلى هذا المعنى ترجع جميع إطلاقات هذه اللفظة في اللغة العربية. وأيضا من معاني هذه اللفظة الأساس، يقولون قواعد البيت أي أساسه، ومنه قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد المراد بها هنا أي أساس البيت، وقول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد. كذلك هذه اللفظة يراد بها في هذه الآية أي أساس بيوتهم وأساس أبنيتهم. وقواعد أيضا من إطلاقات هذه اللفظة في اللغة يقال قواعد السحاب، ويراد بها أصول السحاب المعترضة في آفاق السماء، وذلك لأن السحاب يأتي تباعا ويكون أوله قاعدة لما يأتي بعد ذلك، فيتراكم بعضه على بعض ويكون ما جاء أولا قاعدة وأساس لما يأتي بعد ذلك حتى يتجمع ويكون السحب المتراكمة. هذه اللفظة في اللغة العربية لها استخدام حقيقي في الأشياء المحسوسة المنظورة المرئية، ومن ذلك ما سبق من قواعد البيت وقواعد السحاب، لأنها ترى وتحس بالعين المجردة. ولها استعمال آخر، استعمال مجازي أو معنوي، ومنه قولهم: بنى أمره على قاعدة كذا، بنى أمره على قاعدة كذا. ومن هذا الاستعمال أيضا وردت، أي من الاستعمال المعنوي أو الاستعمال المجازي، وردت لفظة القاعدة للقاعدة الفقهية ولغيرها أيضا من قواعد العلوم، لأن هذه القواعد ليست من الأمور المحسوسة وإنما هي من الأمور المعنوية التي لا تحس ولا تشاهد ولا تنظر، وإنما هي قواعد تنبني عليها أحكام هذه العلوم، وبسبب أن أحكام هذه العلوم وفروعها تنبني على هذه الأمور سميت قواعد تشبيها لها بالقواعد المحسوسة، لأن القواعد المحسوسة أيضا ينبني عليها ما يأتي، فقواعد البيت ينبني عليها جدران البيت وما إلى ذلك من الأمور التي تعلو هذا الأساس. وقواعد السحاب أيضا أصولها الأولى ينبني عليها ما يأتي بعد ذلك من السحاب، فكذلك أيضا قواعد العلم، قواعد الفقه، قواعد النحو، قواعد الطب، هذه القواعد تنبني عليها أحكام هذا العلم وفروعه، وسيتضح إن شاء الله تعالى من خلال حديثنا عن بعض القواعد المتعلقة بمنهجنا لهذا الفصل طريقة بناء هذه الفروع في مجال القواعد الفقهية. إذن تسمية القواعد الفقهية بهذا المصطلح إنما هو من المعنى الثاني، أي المعنى المجازي الذي ليس فيه شيء محسوس وإنما هو أمر معنوي. هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة في اللغة، فهي لا تخلو من معنى الاستقرار والثبات أو معنى الأساس الذي سبق الحديث عنه. أما القاعدة في الاصطلاح، فالقاعدة في الاصطلاح بشكل عام أي بمعنى عدم ربطها بعلم معين، هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. إذن قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، وهذا التعريف لا يتعلق بعلم محدد معين، بل هذا التعريف يصلح لكل علم فيه قواعد، سواء قواعد فقهية، سواء قواعد أصولية، سواء قواعد طبية، قواعد منطقية وما إلى ذلك من الأمور، لأنه يقول قضية كلية أي شاملة عامة يتعرف منها أي من هذه القواعد أحكام جزئياتها، أي أحكام جزئيات العلم وفروع العلم التي تدخل فيه. فتجد أنها بهذا الشكل وبهذه الصيغة لم تتخصص بعلم محدد معين، بل هي صالحة لكل علم، لكن إذا أردنا أن نخصصها بعلم محدد سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في التعريف الاصطلاحي، أننا لابد أن ندخل على هذا التعريف ما يتعلق بالعلم الذي نريد الحديث عنه. فمثلا لو أردنا أن نعرفها أو نحددها بعلم القواعد الفقهية نقول قضية كلية فقهية، فهنا تحددت بكونها فقهية، وهكذا قضية كلية طبية. أما إذا قلنا قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها فهنا فيه إطلاق وفيه شمول وعموم، فتكون أو فيكون هذا التعريف صالحا لجميع العلوم التي فيها قواعد، سواء كانت قواعد فقهية أو أصولية أو نحوية أو طبية أو ما إلى ذلك مما يعني سبقت الإشارة إليه. هذا ما يتعلق بكلمة القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح العام. أما الفقهية الواردة، طبعا نحن سمينا هذا العلم بالقواعد الفقهية، إذا انتهينا من بيان معنى القاعدة وبقي معنى الفقهية، فالفقهية هنا منسوبة إلى الفقه، والفقه في اللغة يأتي بمعنى الفهم والعلم، لذلك قال الله عز وجل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي ويعلم به. فإذا كلمة الفقه في اللغة تأتي لهذا المعنى، لمعنى الفهم والعلم، فهذا هو معناها اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي للفقه فمن التعريفات المشهورة التي تذكر في هذا الجانب لعلم الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فهذا هو التعريف الذي يعني يعرف به علم الفقه، أنه علم بالأحكام، وهذه الأحكام شرعية وأيضا ليست اعتقادية وإنما عملية تطبق على أرض الواقع، وليس فقط تعتقد في القلب إنما تفعل كالصلاة كالزكاة وما إلى ذلك، فهي عملية. وهذه الأحكام مكتسبة من أين؟ من أدلة خاصة لها، الأدلة التفصيلية التي جاءت في كل حكم، فتجد أن الصلاة لها أدلة، الزكاة لها أدلة، الحج له أدلة، فهذه الأدلة في كل حكم تعتبر أدلة تفصيلية، ويقابلها الأدلة الإجمالية المتعلقة بعلم أصول الفقه، وليس هذا موضع بيانها. هذا إذا ما يتعلق بتعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح، ثم أيضا تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح، تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. فنحن الآن قمنا بتعريف كلا من مفرداتي هذا العلم، القواعد الفقهية. فعرفنا القواعد في اللغة والاصطلاح، وأيضا عرفنا الفقه في اللغة والاصطلاح، لكن بقي عندنا مربط الفرس الذي نريد أن نصل إليه في هذا الجانب، وهو تعريف هذا المصطلح القواعد الفقهية بعد أن صار مصطلحا لهذا العلم. فنريد أن نعرف بهذا المصطلح بعد أن كان يعني علما على علم القواعد الفقهية. فقد عرفت القواعد الفقهية بتعاريف متعددة لم يسلم أكثرها من الاعتراض، وغالب الاعتراض الذي يرد على تعريفات العلماء لهذا العلم هو كونها تعريفات عامة لا تختص بعلم القواعد الفقهية، كما سبق معنا في التعريف العام للقاعدة. فغالب من عرف القواعد الفقهية من العلماء عرفها بتعريف عام لا يختص بالقواعد الفقهية المصطلح عليها، ومن هذا الباب صار هذا المدخل على تعاريفهم. فمن هذه التعاريف تعريف السبكي للقاعدة الفقهية بقوله: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها منها. الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها منها، لا تجد رائحة للقاعدة الفقهية في هذا التعريف، وإنما هو تعريف في الحقيقة للقاعدة بوجه عام، لأنه يقول الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات يفهم أحكامها منها. فالقاعدة أمر كلي، وهذا سواء كانت قاعدة طبية كما سبق، فقهية، نحوية، أصولية، أو إلى ذلك من أنواع القواعد. فهذا التعريف في الحقيقة فيه عموم وشمول. ومثله أيضا تعريف ابن خطيب الدهشة بقوله عن القاعدة الفقهية بأنها حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منه. فأيضا هو في الحقيقة بمثابة التعريف الأول، لا يختص بالقاعدة الفقهية. إذن لا بد أن نضع تعريفا يختص بهذا العلم، بحيث يجمع مفردات هذا العلم ويمنع غيره من العلوم من الدخول في هذا التعريف معه. فالتعريف، لعل التعريف المختار لهذا العلم، أنه قضية كلية فقهية. نحن الآن قلنا فقهية ليخرج ما سوى القواعد الفقهية من الدخول في هذا الجانب، قضية كلية فقهية يتعرف منها أحكام جزئياتها. فإذا هي قضية كلية بمعنى شاملة، فيها عموم وشمول، فقهية متخصصة بعلم الفقه يتعرف، وهذا هو فائدة القواعد الفقهية، أنه يتعرف منها أحكام جزئياتها، أي أحكام الجزئيات الواردة في هذا العلم الذي هو علم الفقه. فلها يعني جانب أنها من خلالها يتعرف على أحكام الجزئيات الفقهية. أو نقول أيضا بأسلوب آخر بأن القاعدة الفقهية حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية. حكم الجزئيات ماذا؟ الفقهية. فنحن حددنا بالفقهية مباشرة، وهذه الكلمة مباشرة لتخرج أيضا القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية فعلا هي تتعلق بالفقه، لكن لا يتوصل إلى الفروع من خلالها مباشرة، وإنما باستخدام الأدلة. فالقاعدة الفقهية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ضمن الفروق بين علم القواعد الفقهية وعلم القواعد الأصولية، أن القاعدة الفقهية يستنبط أو يوصل إلى الحكم من خلالها مباشرة، بينما القاعدة الأصولية لا يوصل إلى الحكم منها مباشرة، وإنما بواسطة الدليل الشرعي، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في مكانه. نأتي الآن للفرق بين القاعدة الفقهية والضابط، بعد أن انتهينا من ما يتعلق بالتعريف اللغوي والإصطلاحي، نأتي للفرق بين القاعدة الفقهية والضابط. فعندي قاعدة فقهية، وعندي أحيانا يقال الضابط الفقهي، فما الفرق بينهما؟ طبعا كل منهما يشترك في أنه يدخل تحته جزئيات فقهية متعددة. فالضابط والقاعدة الفقهية كل منهما له فروع فقهية تندرج تحته، إلا أن بينهما فروقا لعل من أبرزها أن الضابط أخص من القاعدة الفقهية. كيف وجه الخصوص؟ لأن الضابط يجمع فروعه من باب واحد فقط، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الحج، فالضابط يتعلق بباب واحد، بينما فروع القاعدة تجد أنها من أبواب متعددة. فالقاعدة لا يكون فروعها ولا تكون فروعها من باب واحد كقاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها سواء كانت في الصلاة، في الحج، في الصيام أو ما إلى ذلك، فتجد أن فروعها إذا من أبواب مختلفة، بينما الضابط فروعه من باب واحد. ومن أمثلة الضوابط قولهم كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد، فهذا فروع هذا الضابط لن تجدها إلا في باب الطهارة. وأيضا قولهم في القواعد كما سبق الأمور بمقاصدها، فتجد أن هذه القاعدة أو اليقين لا يزول بالشك، تجد أن هذه القاعدة يعني فروعها من أبواب متعددة. أيضا من الفروق بين الضابط والقاعدة الفقهية أن الغالب في القواعد أن سمتها الاتفاق عليها، فغالب القواعد متفق عليها، بينما يكثر الخلاف في الضوابط إذ لكل مذهب ضوابطه. فأيضا هذا واحد من الفروق التي يتميز بها الضابط أو تتميز بها القاعدة الفقهية عن الضابط الفقهي. أيضا من الفروق القاعدة أكثر مستثنيات من الضابط، وذلك لأن فروعها أكثر وبالتالي الخارج منها أكثر. القاعدة فروعها أكثر وأشمل من فروع الضابط، الضابط أحيانا لا يكون له سوى فرعين أو ثلاثة، بينما القاعدة غالبا تكون فروعها كثيرة. ومن ثم ما دام أن فروعها كثيرة ينتظر أن يكون الخارج منها كثير، بينما الضابط بحكم أصلا الداخل فيه قليل فالخارج منه قليل. هذه هي أبرز الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. نأتي الآن أيضا ونتبين الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. عندي قواعد فقهية وعندي قواعد أصولية، وكلا هاتين القاعدتين سواء القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية أو تتعلق بعلم الفقه، فكلاهما يخدمان علم الفقه، لكن هنالك فروق تميز كلا منهما عن الآخر، فهما يشتركان في أن كلا منهما إذن يتعلق بعلم الفقه ويندرج تحته فروع متعددة، لكنهما يفترقان في الآتي: أولا أن القواعد الأصولية لا يعمل بها إلا بواسطة الأدلة، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، القواعد الأصولية لا يعمل بها إلا بواسطة الأدلة، بينما تفيد القواعد الفقهية أحكامها مباشرة بلا واسطة. وبالمثال يتضح المقال، فمثلا قاعدة الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية، هل نستطيع أن نصل إلى الحكم الفقهي من خلال هذه القاعدة بنظر مجرد؟ طبعا لا، فنحن القاعدة تقول الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، لا بد أن أعرف أمرا من أوامر الشارع تجرد عن القرائن وبالتالي أحكم عليه بالوجوب، مثل قوله تعالى أن أقول مثلا قول الله عز وجل وأقيم الصلاة، هذا أمر مجرد، والأمر المجرد كما تقول القاعدة الأصولية يفيد الوجوب، إذن الصلاة أو إقامة الصلاة واجبة. فإذا تجد أنني استخدمت القاعدة الأصولية مع الدليل ولم أستخدمها مجردة، بينما القاعدة الفقهية لا، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فأقول مثلا من نوى بصلاته التقرب لله عز وجل كانت صلاته صحيحة وأثيب عليها، ومن نوى غير ذلك فحسب نيته، إذن أخذت الحكم من نفس القاعدة ولم أحتج إلى أن أرجع إلى دليل آخر خلا أو عدا القاعدة. إذن هذا معنى قولنا في الفرق، أن القواعد الأصولية لا يعمل بها إلا بواسطة الأدلة، بينما القواعد الفقهية تفيد حكمها بدون أو مباشرة بدون حاجث إلى أدلة وبلا واسطة. أيضا من الفروق بين علم القواعد الفقهية وعلم القواعد الأصولية أن موضوع القاعدة الفقهية هي أفعال المكلف، القاعدة الفقهية تتكلم عن أفعال المكلف، الأمور بمقاصدها، هذه المقاصد تأتي من المكلف، اليقين لا يزول بالشك، اليقين في أفعال المكلف، المكلف هو الذي يتيقن شيء ويشك في شيء آخر، وهو الذي يقصد هذا ولا يقصد الآخر، فبالتالي إذن القاعدة الفقهية موضوعها هي أفعال المكلف، بينما موضوع القواعد الأصولية هي الأدلة وعوارضها، فالأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، العام يحمل على عمومه، المطلق يجري على إطلاقه، هذه متعلقة بأدلة الشارع، فإذا القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة والقواعد الفقهية تحكم وتتعلق بأفعال المكلف، ففلان يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث فالحكم أن طهارة أنه باق على طهارته، لأن اليقين كما تقول القاعدة الفقهية اليقين لازم بالشك. إذا تجد أن القاعدة انصبت على فعل مكلف، بينما في القواعد الأصولية الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. أين نجد هذا الأمر؟ هل هو في فعل المكلف؟ لا، نجده في أدلة الشارع. فإذا أيضا هذا هو أحد الفروق بين هذين العلمين. أيضا من الفروق بين القواعد الفقهية والأصولية أن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة، بينما القواعد الفقهية وسيلة لحفظ الأحكام المستنبطة. فإذا كلا العلمين متعلق بالفقه، إلا أن القواعد الأصولية تتعلق بالفقه من حيث استنباطه، والقواعد الفقهية تتعلق به من حيث ضبطه وحفظه. ولعلي أضع صورة تمثل هذه أو الفروق بين هذه أو الصلة بين هذه العلوم الثلاثة. فعلم الأصول هو مصنع في الحقيقة، مصنع الفقه، علم الأصول مصنع الفقه. والفروع الفقهية هي نتاج، والأحكام الفقهية أو الفقه هو نتاج هذا المصنع، بينما القواعد الفقهية هي وسائل تغليف هذه المنتجات. فإذا الأصول هو مصنع الفقه، تدخل فيها الأدلة الشرعية بمختلف نواحيها، ثم ينتج لي بعد ذلك من خلال هذا المصنع يخرج الفقه. ثم بعد ذلك بعدما يخرج هذا الفقه يحتاج إلى حفظ، لأن فروع الفقه كثيرة، وتعلمون أن هنالك كتب مؤلفة في الفقه قد تصل في أعدادها إلى عشرات المجلدات. إذن كيف أصل إلى هذه الأحكام الموجودة في هذه المجلدات؟ القواعد الفقهية هي الآن وسيلة لحفظ هذه الأحكام ولتقريبها للأذهان. لعل هذه الصورة توضح العلاقة بين هذه العلوم الثلاثة. إذن القواعد الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة، بينما القواعد الفقهية وسيلة لحفظ الأحكام المستنبطة. الفرق الأخير بين هذين العلمين، القواعد الأصولية متقدمة في الوجود الذهني والواقعي على القواعد الفقهية. فإذا القواعد الأصولية، أصلا القواعد الأصولية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الفقهية، فلا بد إذن أن تكون قبل الأحكام الفقهية، بينما القواعد الفقهية وسيلة لحفظ الفروع، فالحافظ للفروع لا بد أن يكون موجودا بعد وجود الفروع. والمثال الذي ذكرته قبل قليل يبين هذا الجانب، لا يمكن أن أجد مصنوعا قبل وجود المصنع. فأصول الفقه هو مصنع الأحكام الفقهية، ولا يمكن أن توجد المنتجات ومنتجات المصنع قبل وجود هذا المصنع. فإذا الأصول وقواعد الأصول موجودة قبل، لأنها بمثابة المصنع للفقه، ثم بعد ذلك وجدت الفروع. بعد أن توجد الفروع نحتاج الآن لما يحفظ ويغلف هذه الفروع. فإذا هذا معنى قولنا القواعد الأصولية متقدمة في الوجود الذهني، أي في الذهن، والواقعي، أي واقع المادي، أن القواعد الأصولية ألف فيها قبل القواعد الفقهية. فأول مؤلف وصلنا في أصول الفقه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 204 للهجرة، بينما أول كتاب في القواعد الفقهية هو كتاب الكرخي كما سيأتي، والكرخي توفي سنة 340 للهجرة. إذا من حيث الواقع القواعد الأصولية متقدمة، ومن حيث أيضا الوجود الذهني القواعد الأصولية متقدمة. فمن حيث الواقع هي متقدمة، لأن الرسالة التي ألفها الشافعي رحمه الله تعالى متقدمة على كتاب الكرخي. ومن حيث الوجود الذهني أيضا القواعد الأصولية متقدمة، لأن الأصول كما سبق أن قلنا هو مصنع الفقه، ومصنع لا بد أن يكون قبل الشيء المصنوع وقبل الشيء الذي ينتجه هذا المصنع. ثم تأتي القواعد الفقهية لأنها بمثابة الحافظ والمغلف لهذه الفروع الفقهية، حتى نستطيع الوصول إليها بطريقة سهلة وميسرة. عندي الآن أيضا علم آخر يلتبس بالقواعد الفقهية، فانتهى الآن ما يتعلق بالفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. نأتي أيضا للفرق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية. النظريات الفقهية هي أحد المصطلحات الحديثة التي عرفت في هذا الزمن، وأحيانا تلتبس القاعدة الفقهية بالنظرية الفقهية، فلذلك نحتاج أن نتبين الفرق بينهما. وقبل ذلك نعرف بالنظريات الفقهية. فالنظريات الفقهية أولا تشترك مع القواعد الفقهية في أن كل منهما يجمع أحكاما فقهية من أبواب مختلفة، وهذا هو وجه الاشتراك، أن كل منهما يجمع أحكاما فقهية من أبواب مختلفة ومتعددة. لكن بينهما فروق سيأتي الحديث عنها. وقبل الحديث عن هذه الفروق نعرف بالنظرية، فالنظرية عبارة عن موضوع كلي فقهي، النظرية عبارة عن موضوع كلي فقهي يندرج تحته موضوعات فقهية متشابهة في الأركان والشروط والأحكام العامة، كنظرية الملك ونظرية العقد ونظرية الحق ونظرية البطلان وما إلى ذلك. فمثلا نظرية العقد تجد أنها تجمع أحكام العقود من الأبواب المختلفة، كل باب فيه عقد، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد العارية وما إلى ذلك، فتجد أنها تأخذ الأحكام المتشابهة في هذه العقود والأحكام المختلفة. فهذا هو وجه الاتفاق بين، أو هذا هو معنى النظرية. وسبق أن بينا وجه الاشتراك ووجه الاتفاق بينها وبين القاعدة الفقهية، والآن نوضح أبرز الفروق بينهما. فالقاعدة الفقهية في حقيقتها تتضمن حكما في ذاتها، وهذا الحكم ينتقل إلى الفروع الفقهية، بينما النظرية لا تتضمن ذلك. فعندي الآن قاعدة الأمور بمقاصدها، تبينت أن الأمور متعلقة بالمقصد، اليقين لا يزول بالشك، تبين لي من خلال هاتين الكلمتين الحكم مباشرة، لم أحتج إلى شيء آخر. بينما نظرية الملك، نظرية العقد، ما يعني تبين لي حكم مباشر من خلال هذه النظرية، إنما أحتاج إلى أن أقرأ النظرية بكاملها حتى أستخلص أحكامها. وقد تكون النظرية يعني في مئات الصفحات، فإذا الحكم لا يؤخذ من النظرية مباشرة بينما يؤخذ من القاعدة الفقهية مباشرة. أيضا القاعدة الفقهية أوسع من النظرية من حيث أن فروعها من أبواب لا يوجد بينها رابط، لا يوجد بينها رابط. فتجد أن القاعدة الأمور بمقاصدها في أحكام العبادات وفي المعاملات وفي الأحوال الشخصية وما إلى ذلك، بينما فروع النظرية لا بد أن يكون فيها رابط. فنظرية العقد الرابط أن كل الأبواب التي تدخل فيها لا بد يكون في عقد، نظرية البطلان لا بد يكون فيه بطلان، نظرية الحق لا بد يكون فيه حق، وهكذا. بينما فروع القاعدة لا، من أبواب ليس بينها رابط، هذه أبواب عبادات وهذه أبواب معاملات وما إلى ذلك. الفرق الأخير هو أن القاعدة الفقهية تصاغ صياغة مختصرة ودقيقة في كلمات معدودة، بينما النظرية صياغتها طويلة كما سبق الإشارة لذلك. الأمور بمقاصدها كلمتان، اليقين لا يزول بالشك ثلاث كلمات، بينما نظرية الملك، نظرية البطلان هذه تصل إلى مئات الصفحات، فإذا تختلفان في الصياغة من هذه الحيثية. هذا ما يتعلق بحلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.